تخريج الحديث، تخريج الحديث ان المؤلف عزاه الى الخطيب ولم الى اجده الى الخطيب نعم ولم اجده فيه. هو ابن بويار رحمه الله لما يظهر استنه من كتب الحنابل المتقدمين، لان منصور البغوثي رحمه الله في كشاف القناع ذكر الحديث وعزاه الى الخطيب في الجامع، فرجعت الى الجامع للخطيب في جامع اداب القرآوي والسامي. اي نعم جاي الخطيب في الجامع، فرجعت الى جامع وجدت الحديث بنصه في الكتاب. هذا شيء جميل، ولكن يبقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأن في ذلك مخالفة للاصطلاح، كما لو في رواه البخاري مثلا ثم يتبين أنه رواه في التاريخ مثلا، ما ينبغي أن يقال رواه البخاري إطلاقا، ولكن لا بد من تقييده بنسبته إلى الكتاب الذي رواه البخاري فيه. كذلك إذا قيل رواه الخطيب يراد عند إطلاق التاريخ. فإذا كان العازي للحديث إلى الخطيب ولا يعني تاريخه، إذن عليه أن يقيد العازو وأن يقول رواه الخطيب في الجامع. على كل حال هذا يعني يشار إليه إن شاء الله على الحاشية، ولعله يتاح له أن يطبع صلاة ثانية. تفضلوا تفكروا.